استعجال، فالناس يستعجلون الساعة، والساعة لا يعلم وقتها إلا الله جل جلاله وحده، قل إنما علمها عند الله، وهي ذات ثقل ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وهذا من تمام الإيمان أن يكون الإنسان مشغولا بها. فكثير من الناس يقبلون ويدبرون، لا يدور أمر الآخرة في خلد أحد منهم، ولا يفكر في هذا الموعد العظيم وهذا الموقف بين يدي الله، وأنه سيعرض عليه حابيا عاريا أغرل ماشيا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فلا يفكر في العرض على الله والوقوف بين يديه، وأمر الساعة هو مشغول عنه في أمور دنياه. فهذا النوع من الناس ماتت قلوبهم وهم أحياء. أما الذين يفكرون في القيامة دائما وهي شغلهم الشاغل، يعلمون أن من نجا هنالك نجا، ومن خسر هنالك لا ينفعه ما وجد في الدنيا، كما كان أبو بكر رضي الله عنه يقول في خطبته: واعلموا أنه لا خير بخير بعده النار، ولا شر بشر بعده الجنة. أي خير ناله الإنسان في الدنيا إذا كانت بعده النار ما فائدته، نعوذ بالله. ولا شر بشر بعده الجنة، أي أذية وعذاب وسجن وفقر ومرض إذا كانت بعده الجنة فلا شر فيه. واعلموا أنه لا خير بخير بعده النار، ولا شر بشر بعده الجنة. فلا بد أن يكون أمر الآخرة حاضرا في أذهاننا، وأن نفكر فيها ونهتم لها دائما، وأن نخافها، أن نخاف العرض على الله جل جلاله، وأن نخاف وقت النفخة نفخة الفزع، ولا تكون إلا في يوم الجمعة. ولذلك سيأتينا في الحديث الصحيح: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه هبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. وما من دابة إلا وهي مطرقة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن. فالبهائم والدواب التي لا تعقل تخاف من يوم الجمعة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه خوفا شديدا، وهي مطرقة أي مصيخة تنتظر، إلا الإنس والجن لغفلتهم عن هذا اليوم العظيم. ولذلك هذا اليوم من عظمه أن الله سماه أسماء مفضعة عظيمة، فهو القيامة، وهو الساعة، وهو الصاخة، وهو الطامة، وهو الآزفة، وأسماؤه كلها مروعة. فلذلك لا بد أن نخاف هذا اليوم، وأن نتذكره في كل تصرفاتنا وأمورنا وأقوالنا وأفعالنا، أن نكون دائما ننتظر الساعة. فالأعرابي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ متى تقوم الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، لم يقطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. وذلك من آداب العلم كما ذكرنا. فمضى معناه استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث. فقال بعض القوم: أي ظنوا في أنفسهم أنه سمع ما قال فكره ما قال، أي أنه كره هذا السؤال. وهذا كان شأن الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهوا عن كثرة السؤال، فقد نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فكان يعجبهم أن يأتي الأعرابي الذي لم يسمع ذلك ولم يتقدم إليه بالنهي فيسأل. فهم ظنوا أنه مثلهم، أنه في ذلك الوقت كان مثلهم، فقالوا: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم أيضا أنه لم يسمعه، قال بل لم يسمع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع ما قال، حتى إذا قضى حديثه، معناه حتى إذا أكمل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه الذي كان يحدثه، قال أين، ورآه السائل، قال أين السائل، أو كلمة تشبهها. وكان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، هذا من أدب الحديث، لا يتجاسرون على الرواية بالمعنى ولا يغيرون الحديث. فالمعنى أنه قال أين السائل، أو أين فلان، أو أين المتحدث، أو أين الأعرابي، وهي كلها تدل على معنى واحد، لكن هو خشي أن يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فقال أراه، معناها أرى أن القول قاله، أن المفعول الذي سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السائل. أين أراه السائل عن الساعة؟ أراه، هذه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، معناها وراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين السائل عن الساعة، فما قبلها وما بعدها هو جازم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله حرفيا، وهذه الكلمة شك فيها فقط، فلذلك قال أراه. وهذا أدب من آداب التبليغ، فمبلغ العلم لا بد أن يهيئ له، فهو سأل عن السائل واهتم به، وهو يعلم أن المجلس لم يخرج منه أحد، لكن مع ذلك أراد أن يجعل له شأنا حتى لا يجد في نفسه، وحتى يشجعه على الطلب والالتماس. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عنه فهو محل اهتمام وتقدير، فقال ها أنا يا رسول الله، معناها أنا السائل، وها حرف تنبيه، وأنا خبر للسائل، أو أنا مبتدأ وخبرها السائل يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره عن وقتها لأنه غير معلوم، وإنما أخبره عن بعض أشراطها وعلاماتها، ولم يخبره بالأشراط الكبرى التي تأتي بين يدي الساعة لعلمه أنها متأخرة عن وقت ذلك الأعرابي، فأخبره بما هو أولى له، وهو بعض الأشراط الصغرى، فمنها إذا ضيعت الأمانة، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، معناها من علامات قيام الساعة تضيع الأمانة. والأمانة أخت الدين، ولا إيمان لمن لا أمانة له، ولذلك عظم الله شأنها، فقال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالله سبحانه وتعالى أصلا لم يخلق السماوات والأرض والجبال لهذه التكاليف، لو خلقها للتكاليف لكانت قائمة بهذه الأمانات ولكلفت بها، إنما خلق لذلك الإنسان، ولكن أراد أن يعظم الأمانة في صدور البشر، وأن يعرفهم أن ما حملوه عبء ثقيل عرض على هذه الخلائق التي هي أكبر وأقوى وأشد وأعظم، فعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، أي أشفقن منها، فالعطف للتفسير بين أن يحملنها وأشفقن منها، أي خفنا منها خوفا شديدا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا في أصله إلا من هذب بالإيمان، وذلك مثل قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فليس كل إنسان ظلوما جهولا، وإنما الأصل فيه كذلك، وقد اختلف أهل العلم هل الأصل في الإنسان أن يكون متصفا بأمراض القلوب أو هي عارضة فيه، فذهب جمهور أهل التربية إلى أن الأصل في الإنسان أنه مبتلى بأمراض القلوب، وأنه يجب عليه أن يعالجها عن نفسه، فيعالج الكبر ويعالج العجب ويعالج البخل ويعالج الجبن ويعالج الرياء ويعالج السمعة إلى آخره. ودليل هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى شق صدر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وأخرج منه المضغة السوداء، فقالوا لو كان أحد ينجو منها بفطرته لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الإمام الغزالي رحمة الله عليه، أن أمراض القلوب في كل إنسان بأصل خلقته، وأن على كل إنسان أن يتعالج منها. قال: لو كان أحد ينجو منها لما خلقت هذه المضغة السوداء أصلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحتاج إلى شق صدره وغسله بزمزم وحشوه بالنور والإيمان. وذهب آخرون إلى أن الأصل السلامة من هذه الأمراض، وأنها لا يجب العلاج منها إلا على المبتلى بها، لكن يجب عليه البحث، كما كان الصحابة يسألون عن النفاق هل هم منافقون أم لا خوفا منه، فكذلك يجب على الإنسان أن يبحث هل هو فعلا مرائن أو مسمع أو منافق، هل هو صادق أو كاذب، هل هو بخيل أو جواد، هل هو جبان أو شجاع، فيبحث عن هذه الأمراض في نفسه، فإن تبين له أنه بمرض من هذه الأمراض وجب عليه علاجه. واستدل هؤلاء بأحاديث الفطرة وآياتها، فالله قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فالأصل أن الإنسان مفطور على الدين القيم. والأحاديث من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هم اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا ويولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فهل ترى فيها من جدعاء؟ وفي رواية: فهل ترى فيها من جدع، هل ترى فيها أي في البهائم من جدعاء عند ميلادها، أو هل ترى فيها أي في البهيمة الواحدة من جدع أي من قطع، فهما روايتان. والذي أراه أنه يمكن الجمع بين القولين والدليلين، فنقول: الأصل في الإنسان السلامة من أمراض القلوب وقوعا، والأصل في الإنسان قابليتها كأمراض البدن. الأصل في الإنسان أن يكون سليما من السرطان ومن داء السكري ومن من غيرها من الأدواء البدنية، لكن الأصل فيه قابلية ذلك، أنه يمكن أن يصاب به. والذي نزع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أمراض القلوب فلم تسبق عليه قط، وإنما نزعت منه القابلية. القابلية البشرية كان كل البشر قابلا لهذه الأمراض، فنزعها الله منه وشق صدره ولم يعد ممكنا أن يصاب بها. فإذن لا تعارض بين النصوص، فالنصوص المثبتة والدليل المثبت وهو حديث شق الصدر مثبت للقابلية لا للوقوع، وأدلة الفطرة كالآية والأحاديث تتعلق بالقابلية كذلك، فلا اختلاف إذن ولا تعارض بين الأدلة. فالأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في وسط القلب وعمقه، فتعلموا من القرآن وتعلموا من السنة، وذلك مما يزيد الأمانة لديهم، ولكنها سيسرى عليها في آخر الزمان فتنزع، كما في حديث حذيفة: فيسرى عليها فتنزع من القلوب فيصبح أثرها كالوقت كجمر دحرجته على رجلك فنفط وانتفخ فتراه منتبرا وليس فيه شيء. الجمر إذا وقع على رجل الإنسان ينتبر ويرتفع وينتفخ، ولو شق هذا الانتفاخ ما وجد فيه شيء، تكون سوائل قليلة جدا ليست هي التي تنفخ. فكذلك الأمانة يصبح مكانها كهذه النفخة التي تقع من أثر الجمرة، ليس فيها شيء، فتذهب الأمانة ولا يبقى إلا بلل قليل مكانها. فإذا حصل ذلك فهذه علامة من علامات الساعة وشرط من أشراطها، والشرط العلامة. هنا الشرح والبيان. فالأعرابي لم يكتفي بهذا، وقد ذكرنا أن الباب معقود لأربعة أمور: حفظ للتعلم، ثم بعد ذلك التعلم يشمل حفظه، ثم بعد ذلك الأدب فيه، ثم لفهمه، ثم بعد ذلك لتبليغه. فقضية الفهم أخذناها من قوله قال: كيف إضاعتها؟ أراد أن يسأل عن إضاعتها، كيف يكون إضاعة الأمانة؟ فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم جزءا من تضييعها، وهذا تفسير. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تفسير السلف لا يقصد به الحصر، كمن سألك عن الخبز ما هو فرفعت له خبزة، سألك ما هو الخبز رفعت له خبزة، ليس معنى ذلك أنك تزعم أن ما في علم الله من الخبز محصور فيما رفعت، بل المقصود أن هذا من الخبز حتى يفهم به معنى الخبز. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها في تفسير قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالت: هو المؤذن دعا إلى الله حين قال حي على الصلاة حي على الفلاح، وعمل صالحا حين قال الله أكبر الله أكبر، وقال إنني من المسلمين حين لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. والمقصود أن المؤذن منهم، ليس معنى هذا أن هذه الآية مختصة بالمؤذنين، بل من مما تفهمها به المؤذن. وكذلك هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا من تضييع الأمانة، وليس هو وحده تضييع الأمانة. وسد الأمر معنى وكل، والوسادة ما يعتمد عليه الإنسان، وسد ووكل وركل معناها اعتمد، ويقال توكل على العصا وتوكأ عليها معنى اعتمد. ومن ذلك قول الشاعر: ربت وربا في كرمها ابن مدينة يظل على مصحاته يتوكل. ربت هذه الحديقة وكثر خيرها، وربا في كرمها، الكرم شجر العنب، وربا في كرمها ابن مدينة أي ابن أمة، مدينة الأمة، في كرمها ابن مدينة يظل على مصحاته يتوكل، أنا يعتمد على مصحاته، فهو يشتغل في الزراعة طيلة الوقت، أو يظل على مصحاته يتركل بمعنى يعتمد. وهذا هو أن يوسد الأمر إلى غير أهله، أن يوكل الأمر إلى غير أهله. والأمر يشمل كل الوظائف، فكل الوظائف من أعلاها إلى أدناها إذا وسدت إلى غير مستحق، وسدت إلى من ليس في قلبه خوف من الله، وسدت إلى من ليس في قلبه أمانة، وسدت إلى من ليس في قلبه نصح للأمة، وسدت إلى من ليس لديه كفاءة وعلم، حينئذ انتظر الساعة، لأن هذا دليل على فساد الناس. فالناس من المفروض أن لا يولى عليهم إلا خيارهم، فإذا رأيت شرار الناس يقودونهم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يقود القبيلة غاويها، أن يكون شرار الناس. كثير من البلدان الآن تسمعون عنها فتعجبون، تقولون: هذا الشعب ما وجدوا رئيسا أفضل من فلان، لكن قاد القبيلة غاويها. فذلك من أشراط الساعة. فلذلك قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. انتظر الساعة معناه أنها آتية حينئذ، وهذا من أشراطها ودليل على قربها. ثم قال: باب من رفع صوته بالعلم. هذا من الأدب، من أدب العلم أن يرفع الصوت به ليبلغ الناس وليتبينوه. فالعلم مناف للكتمان، ولذلك أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما مما يبتغى به وجه الله ألجم بلجام من النار يوم القيامة. فكتمان العلم مذموم، ولذلك من حق أهله أن يبلغ هذا العلم وأن يوصل إليه. البخاري رحمه الله عندما زار بغداد مرتين حدث فيها بالصحيح، في المرة الأخيرة حزر الذين سمعوا منه الصحيح 90,000، 90,000 سمعوا منه الصحيح في المرة الثانية، وكان فيهم 6 مستبلين، معنا 6 مستمعين، يقف يقرأ البخاري فيرفع صوته، وعند منتهى صوته يقوم مستمع، وعند منتهى صوت ذلك يقوم آخر، وعند منتهى صوت ذلك يقوم آخر، إلى أن يصل الحال إلى 6 واحد بعد واحد لكثرة السامعين والحاضرين. فلذلك عقد هذا الباب لرفع الصوت بالعلم. باب من رفع صوته بالعلم، معناه باب من الأدب أن يرفع الصوت بالعلم كمن فعل ذلك. من رفع صوته بالعلم معناه أنه من الذين تأدبوا بهذا الأدب وحققوا هذا القول. والمقصود برفع الصوت القدر الذي يؤدي المقصود، فإذا كان ذلك في موعظة وذكرى فمن المهم أن يرفع الصوت فيها زجرا، كما سيأتينا في حديث يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة، وتخلفنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة بين مكة والمدينة، فأدركنا وقد غشيتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجاءت أقدامنا تلوح، فقال بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يزجرهم عن نقص الوضوء، فقال: ويل للأعقاب من النار بأعلى صوته، مرتين أو ثلاثة، زجرا لهم. وقد يكون المقصود بالرفع ما دون ذلك، كما إذا كان مجرد خبر ليبلغ ويفهم. فقال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عبد الله من السابقين الأولين، أسلم قبل إسلام أبيه بإحدى عشرة سنة، وكان أبوه أكبر منه بإحدى عشرة سنة. عمرو بن العاص بن وائل السهمي كان أكبر من ابنه عبد الله بإحدى عشرة سنة، وابنه عبد الله أسلم قبله بإحدى عشرة سنة، فكان أفضل منه أنه سبقه إلى الإسلام والهجرة. قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها، أي في مرة من المرات، وذلك في أخريات عمره، لأنه قال بين مكة والمدينة، إما أن يكون ذلك بقصد مكة فيكون إما عمرة الحديبية أو عمرة القضاء أو لحجة الوداع أو لفتح مكة، هذه الأسفار الأربعة التي وصل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد الهجرة، فلم يصل إلى مكة بعد الهجرة إلا في أربعة أسفار، في الحديبية وفي عمرة القضاء بعدها بعام، وفي فتح مكة، وفي عمرة في حجة الوداع. لكن يمكن أن يكون السفر هنا، تكون هذه السفرة بين مكة والمدينة لم يبلغ فيها النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وقد سافر عدة أسفار في تلك المنطقة ما بين مكة والمدينة، وذلك مثل سفره إلى ذي العشيرة لغزوة العشيرة، وسفره إلى بواط، وسفره إلى الأبواء، وسفره إلى بدر مرتين، وبعض الغزوات في تلك المنطقة بين مكة والمدينة كغزوة بني سليم وغيرها. فهذه الغزوات كانت في تلك المنطقة فيما بين مكة والمدينة. فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، معنى أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحقنا وقد أرهقتنا الصلاة، أي تأخر وقتها، وفي رواية أرهقنا الصلاة معنى وأخرناها، فلم يبقى من وقتها إلى اليسير. فبادروا خوفا أن يفوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، ونحن نتوضأ أي في سرعة الوضوء لإدراك الصلاة. فجعلنا نمسح على أرجلنا، وفي رواية فجعلت أعقابنا تلوح أي ينبو عنها الماء فتبقى بيضاء، جعلت أعقابنا تلوح. فنادى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بالعلم، وهذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو كما سمعتم، ورواه أبو هريرة، وروته عائشة رضي الله عنهم أجمعين بنفس بهذه الألفاظ، نفس اللفظ ويل للأعقاب من النار. وهو يدل على أن الأصل مشروعية إسباغ الوضوء، والوضوء بذاته عبادة. كثير من الناس يظن أنه مجرد شرط لأداء العبادة التي هي الصلاة، ولا يعتبر أن الوضوء عبادة وأنه تشريف لهذه الأمة وتكفير للسيئات وعلامة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته يوم القيامة. قيل له بما تعرف أمتك يوم القيامة؟ قال إن أمتي يردون علي الحوض غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وكذلك فإنه تكفير للسيئات، فإذا غسل وجهه خرت خطاياه حتى تخرج من أهداب عينيه، وإذا مضمض واستنشق خرت خطايا فمه وأنفه، وإذا غسل يديه خرجت الخطايا من تحت أظافره مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء. فهذا دليل على أن الوضوء بذاته عبادة مخصوصة، وأن فيه من الفضائل الشيء الكثير، وأنه مكفر للسيئات. وأيضا هو هذه العلامة الشريفة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته يوم القيامة. فلذلك لا بد من إسباغه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين درجة إسباغ الوضوء فقال: لا أخبركم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. والإسباغ يشمل إتقان غسل الأعضاء المغسولة، ويشمل الاحتياط لها حتى تتأكد أنك غسلت. ولذلك نهايات الغسل في الوضوء في الرجلين واليدين والوجه أيضا، النهايات والبدايات لا بد من احتياط فيها. فلا بد أن يغسل الإنسان شيئا من منابت الشعر حتى يتأكد أنه غسل كل الوجه، وفي مسح الرأس يمسح شيئا من الوجه حتى يتأكد أنه مسح الرأس، عند الذين يرون وجوب تعميم المسح. أما الغسل غسل الوجه فهذا محل اتفاق أنه يجب تعميمه، لكن مسح الرأس فيه خلاف، لأن الله قال: وامسحوا برؤوسكم، والباء مختلف فيها هل هي للإلصاق أو للتبعيض. للإلصاق يكون ذلك شاملا لكل الرأس، والتبعيض يكون ذلك لبعضه، وهذا محل خلاف بين العلماء. لكن القاعدة الأصولية هي أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، والواجب المطلق هو غسل الوجه مثلا، ولا يتم إلا بالتحقق من غسل بعض الشعر شعر الرأس حتى يتأكد الإنسان أنه غسل، أو محله حتى يتأكد أنه غسل كل الوجه. وما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، ويكون واجبا حينئذ. وهذه القاعدة الأصولية ليست على إطلاقها، فما لا يتم الواجب إلا به خمسة أنواع، لأنه إما أن يكون سببا، وإما أن يكون شرطا، وإما أن يكون جزءا وهو الركن. فإن كان شرطا فالشرط ينقسم إلى قسمين: شرط داخل في الطوق، وشرط خارج عنه. فالشرط الداخل في الطوق كالطهارة للصلاة، الوضوء للصلاة والغسل للصلاة، هذا شرط داخل في الطوق ولذلك يكلف به، وشرط خارج عن الطوق كالنقاء من الدمين، دم الحيض والنفاس، هذا ليس داخلا في الطوق، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، فهذا لا يشيء. القسم الثالث السبب، وهو داخل في الطوق كجمع نصاب حتى تجب عليك الزكاة، فلا تجب عليك الزكاة حتى تملك نصابا، وذلك لا يتحقق إلا بجمع المال حتى تحصل على نصاب. والرابع السبب الخارج عن الطوق كتغريب الشمس حتى تجب عليك صلاة المغرب، أو تغريب شفقها حتى تجب عليك صلاة العشاء، أو تطليع الفجر حتى تجب عليك صلاة الصبح، هذا خارج عن الطوق لا تستطيع. والقسم الخامس الركن، وهو جزء الماهية، فما كان ركنا فهو واجب جميعا، وما كان شرطا داخلا في الطوق فهو واجب، وما كان شرطا خارجا عن الطوق أو كان سببا مطلقا سواء كان داخلا في الطوق أو خارجا عنه لا يجب. فالسبب لا يجب مطلقا، لا يجب عليك السبب الخارج عن الطوق قطعا، لا يجب عليك أن تغرب الشمس حتى تجب عليك صلاة المغرب، كذلك السبب الداخل في الطوق لا يجب عليك أن تجمع نصابا حتى تجب عليك الزكاة، هذا غير واجب، وكذلك الشرط الخارج عن الطوق كالنقاء من دم الحيض أو النفاس لا يجب على المرأة ذلك لأنه غير مقدور عليه. الركن واجب والشرط الداخل في الطوق واجب، الركن قسم واحد والشرط الداخل في الطوق قسم، فهذان قسمان من خمسة هم المقصود بأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، وما سوى هذين القسمين من الأقسام الخمسة وهو ثلاثة ليس واجبا، بل لا يمكن لا يكلف به أصلا. الرسول صلى الله عليه وسلم رفع صوته في مواضع بالتعليم، من ذلك دائما رفعه لصوته في الخطبة على المنبر إذا وعظ، فالذين وصفوه قالوا إذا قام خطيبا على المنبر احمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، احمر وجهه واشتد غضبه على صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، وذلك للتخويف حتى يتأثر الناس بالخطبة ويدركوا خطر ما يهددهم به وما يعظهم ويذكرهم به. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته في الخطبة، ولذلك كانت خطبته تسمع من البلاط، والبلاط مكان معروف كان مبلطا بالحجارة، مرصوف بالحجارة، يباع عليه الملابس في سوق بني قينقاع، وهو في مكان من البقيع الآن، وبينه وبين المسجد 500 ذراع، معناه نصف كيلو، كان الناس يسمعون خطبته من هذه المسافة بدون مكبر صوت لقوته ورفع صوته صلى الله عليه وسلم. قال: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. هذا من آداب العلم، من آداب تبليغه، أن يطرح المعلم ولو كان غير إمام المسألة أي السؤال الامتحان على أصحابه، معناه على المتعلمين، ليختبر ما عندهم من العلم، معناه ليختبر هل فهموا واستوعبوا أم لا. وقد ذكرنا أن الفهم هو الدرجة الثانية في الطلب بعد تعلمه وحفظه، يأتي الفهم، فيشرع الامتحان، ولكن هذا الامتحان له آداب، فمنها أن لا يسأل عن الأغلوطات والأمور البعيدة التي لا ينتبه لها الناس. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغاليط، والأغاليط هي الأغلوطات التي الألغاز الصعبة التي تحير الناس، وتكون فتنة عليه. فالامتحانات لا يقصد بها التعجيز، وإنما يقصد بها اعتبار فهم الشخص واستيعابه وأيضا اهتمامه. كثير من الناس تعرف اهتمامه بالأمر من خلال إجابته، حتى لو كانت الإجابة خاطئة هو اهتم بالموضوع. مرة من المرات كنت أدرس في كلية الشريعة الحديث في الرياض، وكان من الأسئلة: ما دليل المالكية على نجاسة الكلب؟ فكتب أحد الطلاب: دليلهم أن الصحابة كانوا يقبلون الكلاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب خطأ 100%، ولكنني أعطيته درجة لأنه أبدى اهتماما، فهو يريد أن الحديث حديث ابن عمر في صحيح البخاري وغيره قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فهو قرأ الحديث ولم يفهمه، فرأى تقبل وتدبر وظن أنها تقبل وأن الصحابة يقبلون الكلاب. فعلى الأقل لديه اهتمام بالدليل، وعرف السؤال، فهم السؤال، استوعبه تماما، استوعب أن هذا الدليل هو هذا الحديث هو دليل المالكية على طهارة الكلاب، أنها كانت تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، وهي إذا أقبلت وأدبرت لهثت، وإذا لهثت تطاير ريقها، وريقها إذا كان نجسا لزم تطهيره في المسجد، وهم لم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذا الحديث هو دليل المالكية على طهارة الكلاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغاليط، ولذلك امتحاناته للصحابة إنما تكون في أمر قد هيأ له. هذا الحديث وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجمار نخل، جاء بجمار من نخل فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، فقال: إن من الشجر شجرة لا يتحات ورقها، وإنها مثل المؤمن، فأخبروني ما هي. هذا امتحان سهل، لأنه هيأه بالجمار الذي في يده، بمجرد أن تفكر في علاقة هذا السؤال بالجمار يكون الجواب حاضرا في ذهنك. والامتحان يعرف به اهتمام الطالب، ويعرف به مستواه في الفهم، وأيضا يعرف به تفاوت الناس، فالناس ليسوا على درجة واحدة، ولا يمكن أن ينالوا حظا واحدا. هذا الذي يسع خيره وفضله الخلائق جميعا هو الرب جل جلاله الكريم. أما الناس في الدنيا فلا يمكن أن يسعوهم جميعا بذلك في الوظائف والمراتب والمستويات، فمن المطلوب أن تعرف درجاتهم ومستوياتهم وأن يقدروا على قدر ذلك، فلهذا شرع الامتحان. ومعنى الطرح هنا طرح المسألة، أي أن يقدمها للناس كأنها شيء متجسد وضعه بين أيديهم. وتم ذكر البخاري للإمام إنما هو انطلاق من الحديث، لأن تراجم البخاري دائما متصلة بالحديث، فالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طرح المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. وهو في الواقع هذا الحديث ليس من اختبار في العلم، وإنما هو اختبار في الفهم. ولذلك في الامتحانات دائما سؤال يسمى أسئلة الذكاء، يعرف به هل أنت واستوعبت أم لا، لأنه سألهم عن هذه الشجرة ما هي، فهذا ليس من الاختبار في العلم في المعلومات التي قالها سابقا، وإنما هو اختبار في الذكاء لأنه عرض له ما يدل عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المؤمن أو مثل المؤمن، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله، قال: هي النخلة. هذا الحديث أراد به البخاري الاستدلال بعدة أمور، منها أولا التقلل والاحتياط في الحديث، فالحديث رواه مجاهد عن ابن عمر وقد سافر معه من مكة إلى المدينة فما سمع منه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. وعبد الله بن عمر من أحفظ الصحابة الحديث، ومجاهد من أئمة التابعين، فدل ذلك على الاحتياط في الحديث وأن يتثبت الإنسان وأن لا يكثر، فالإكثار دائما قد يؤدي إلى الغلط. ثم بعد ذلك أراد البخاري به الاستدلال على أن حدث وأخبر معناهما واحد، حدثنا وأخبرنا معناهما واحد، وهذا محل خلاف في المصطلح. فالأولون كانوا لا يفرقون بين حدثنا وأنبأنا وأخبرنا وسمعت، وهذا من آداب الأداء، والأداء الذي هو تأدية الحديث عند أهل الحديث يحصل بثمانية طرق. أول طريق السماع من الشيخ مباشرة، أن يحدثك الشيخ بكلامه. ثانيا القراءة على الشيخ والعرض عليه، تقرأ بين يديه وهو يسمعك فيقرك على ذلك. ثالثا كتابة الشيخ إليك أنه حدثه فلان بكذا. رابعا الإجازة، أن يجيزك أن تروي عنه هذا الكتاب صحيح البخاري أو كتاب الفلاني أو ما تصح له روايته، والإجازة تسعة أنواع وحدها. الخامس المناولة، أن يناولك الكتاب ويقول روي عني هذا، هذا الخامس. السادس إعلام، أن يعلمك أنه يروي صحيح البخاري عن فلان عن فلان بإسناده، هذا إعلام. السابع الوصية، أن يوصي لك بكتابه ولو لمن لم يولد أوصاله بهذا الكتاب، هذا الكتاب مروي هو رواه، ليس مثل المطبوعات، هذه كانت كتب مخطوطة التي يجتهد أصحابها بتصحيحها، ولذلك اجتهد الناس في خدمة هذا الصحيح اجتهادا عجيبا. أول تحقيق للمخطوطات عرف في التاريخ هو ما فعله اليونيني رحمه الله عندما جمع 16 عالما من علماء دمشق وعرض عليهم نسخ صحيح البخاري ووضع الإشارات في الفروق بينها. واليونيني يروي صحيح البخاري عن برهان الدين الحسين بن المبارك الزبيدي، وهو يرويه عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السيزي، ولكن له عدد من الروايات، فجمع هذه الروايات وقرئت جميعا، وكل رواية يجعل له علامة، كل رواية لها حرف يدل عليها، وإذا كتب لا ثم في نهاية كلام لا معناه ما بين لا ولا ليس في هذه الرواية، وهكذا. وهذه النسخة، نسخة اليونيني، اشتهرت، واشتهر فرعها أي النسخة التي كتبت عنها وصلت إلى مصر وكانت وقفا على الجامع الأزهر، وهي التي تسمى فرع اليونينية. وقد حصل فيها قصة عجيبة، أن هذه النسخة سرق نصفها جامع الأزهر، فاختفى فبحث الناس عنه ولم يجدوه، واستمروا على ذلك مدة طويلة. فلما كانت أيام القسطلاني صاحب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ذهب إلى الصعيد، فوجد رجلا كبير السن يحمل كتبا على حمار يبيعها، فنظر فيها القسطلاني فوجد فيها نصف فرع اليونينية المفقود منذ زمان، فاشتراه وأعاده إلى الأزهر على رسم الوقف كما كان. فالبخاري هنا أراد أيضا أن يدل على أن حدثنا وأخبرنا معناهما واحد. ما دليل ذلك؟ روايتان في هذا الحديث، إحداهما فحدثوني ما هي والأخرى فأخبروني ما هي، لكن هنا لم يأتي إلا برواية حدثوني وترك ذلك امتحانا لكم، لأن هذا من امتحانات الذكاء، أن يقال لك ما الدليل من هذا الحديث على أن حدثنا وأخبرنا معناهما واحد؟ الدليل أن الروايتين متساويتان وكلتاهما ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إحداهما حدثوني ما هي والأخرى أخبروني ما هي. إذا نصلي ونعوذ لإتمام الحديث. الله، السلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. المذهب الذي انتصر له البخاري رحمه الله أنه لا فرق عند أداء الحديث بين أن تقول سمعت أو حدثنا أو أخبرنا، إذا كان كنت سمعته من الشيخ أو قرأته عليه أو أجازك به، كل ذلك يؤدى بهذه الألفاظ كلها. ومذهب المتأخرين من المحدثين وهو مذهب مسلم التفريق بين ذلك، فسمعت لا تقولها إلا إلى ما إلا لما سمعته من الشيخ بقراءته هو، وحدثنا لما سمعته منه ولما قرأته عليه، وأخبرنا لما تلقيته عن طريق الإجازة أو غير ذلك من وسائل التلقي الأخرى. والمتأخرون أيضاً يفرقون في الضمير بين أخبرنا وأخبرني وحدثنا وحدثني، فإذا كنت منفرداً في وقت السماع وقت التلقي، الحديث له وقتان، وقت تلقي ووقت أداء. وقت التلقي في الأصل لا يشترط له الإسلام ولا يشترط له البلوغ، ولذلك ذكرنا حديث أبي سفيان وقد تحمله، وقت التحمل كان كافراً لكن وقت الأداء كان مسلماً، فالعبرة بوقت الأداء لا بوقت التحمل. وإذا كان الإنسان منفردا في وقت التحمل يقول أخبرني أو حدثني، أخبرني لما كان قراءة على الشيخ أو إجازة منه، وحدثني لما سمعه من الشيخ بلفظه، هذا هو الذي درج عليه المتأخر. وإذا كان مع غيره يقول حدثنا أو أخبرنا. أما سمعت فتشمل ما كان منفردا وما كان وحده، ما كان أقصد منفرداً وما كان في جماعته، وتشمله سمعته إذا كان السماع من الشيخ. والبخاري استدل بهذا الحديث على التسوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ في رواية فحدثوني ما هي، وفي لفظ فأخبروني ما هي، فلا فرق. في رواية لا يسقط ورقها وهي التي ذكرت هنا، وفي رواية لا يتحات ورقها، والرواية تفسير الأخرى. تحات الورق معناه تساقطه، وذلك بفعل تغير المناخ، فالأشجار تتخلص من أوراقها في الخريف، والرياح تسقط أوراقها، ولكن النخلة في الخريف وفي الشتاء في كل الأوقات لا يتحات ورق، وورقها هو السعف، فلا يسقط، لا يسقط ورقها. وإنها مثل المؤمن، أي إن النخلة مثل المؤمن أو مثل المؤمن. وهذا التشبيه كون النخلة مثالا للمؤمنين أو كون المؤمن مثل النخلة، ما هو وجه الشبه؟ أن النخلة جناها طيب وظلها طيب، وهي نافعة لكل أحد، ومن رماها ولو بحجر ردت عليه بأطيب ما فيها، تسقط له تمرا أو رطبا أو بلحا. وهذا يدل على أن المؤمن صبور وأنه حليم، وأنه لا يجازي بالسيئة مثلها، بل يعفو ويصفح. والنخلة ذكر أهل الحديث أن لها شبها بالبشر من جهة الفرق بين الذكر والأنثى، وأن ذكران النخل هي التي تفرز الرغوة التي تلقح بها، يلقح بها النخل، يؤبر بها النخل، وأنها انقطع رأسها ماتت، رأسها الذي فيه الجمار في المكان الذي تتفرع منه أوراقها، هذا الرأس فيه قلب أبيض مثل الشحم. كان العرب إذا جاعوا نحروا النخلة فأكلوا قلبها وجمارها هذا، فإذا قطع ماتت. وأنها تسقى من رأسها، فهم يشبهونها بالحديث، يذكرون بعض الشبه بين الجنس البشري والنخل، لكن الواقع أن الحديث ليس المقصود به الجنس البشري، بل المقصود به المؤمن فقط. والفرق أن البشر فيهم الضلال وفيهم الكفار وفيهم الفجار، أما النخلة فالذي يهمنا هو شبه المؤمن بها وشبهها بالمؤمن، لأن المؤمن من رماه لا يرد عليه الحجر الذي رماه به، وإنما يرد إليه تمرا أو رطبا أو، فلا يواجه إلا بأحسن الأقوال، لأن الله سبحانه وتعالى أرشد إلى ذلك، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فوقع الناس في شجر البوادي، وقع الناس أي في كلامهم في شجر البوادي، معناه هذا يقول هي الشجر الفلاني الشجر الفلاني الشجر الفلاني، وحينئذ كأنما وقعوا أي سقطوا في شجر البوادي، وذلك أن الشجر المغروس النخل ليس من شجر البوادي بل هو من شجر الاستقرار والحضارة، ولذلك النخل ملازم للجنس العربي، حيثما استقر العرب وجد النخل. وعبد الرحمن بن الحكم عبد الملك بن مروان لما ذهب إلى الأندلس وهو الداخل داخل صقر قريش أخذ معه نخل في ظروف من الوقود، وضع فيها تربة من الرصافة من الشام وغرسها في قصره في الأندلس، ولما تراءت النخلة وطالت فرآها خارج القصر قال فيها أبياته المشهورة التي مطلعها: تراءت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن النخل. فهذه كأنها أول نخلة تقريبا في بلاد الأندلس بلاد أوروبا كلها. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله عبد الله بن عمر أخبر عن نفسه ووقع في نفسي أنها النخلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الجمار، ووقع في نفسي أنها النخلة، وفي لفظ في الرواية الأخرى ووقع في وهلي أنها النخلة، والوهل هو مخيلة الإنسان، مخيلة الإنسان ما يتخيله من الحسيات، كأنه رأى النخلة تخيلها وأن ورقها هو السعف وأنه لا يتساقط بسبب تبدل الأوراق. فاستحييت، معناه رأى الكبار سكتوا فلم يجب أبو بكر ولا عمر على هذا السؤال، فاستحيى عبد الله أن يجيب وسكت. ثم قالوا أي ثم قال بعض الحاضرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا ما هي، ما هي هذه الشجرة يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. أجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه الشجرة الممدوحة التي كان فيها الامتحان هي النخلة. ويؤخذ من هذا أيضا أن تصحيح الامتحانات ينبغي أن ينبه الأستاذ عليه طلبته لينتبهوا لما وقعوا فيه من الأخطاء، وليفهموا ويستوعبوا، فذلك فائدة أخرى، لأن أصل الامتحان فائدة يعرفها الأستاذ، يعرف تفاضلهم وفهمهم وإدراكهم واهتمامهم، لكن التي ترجع إلى الطالب هي أن يكتشف خطأه وأن يصححه في المستقبل وأن يزداد علما. فلذلك أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها نخلة. وفي بقية الحديث أن ابن عمر لما خرج مع أبيه عمر بن الخطاب أخبرته، فقال عمر: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من حمر النعم. ويدل ذلك على أن النجاح في الامتحان ليس من الحظوظ النفسية المذمومة، بل هو من الازدياد في العلم، وقد قال الله: وقل رب زدني علما. فيشرع للإنسان المنافسة في العلم، ويشرع له المنافسة في النجاح والتفوق في الامتحانات، ولذلك فرح عمر أن ابنه كان بهذا المستوى من الفهم، ولكن كان يريد أن يقول ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرف مكان ابنه. ومن الغرائب أن الإنسان لا يرضى أن يكون أحد أفهم منه أو أعلم منه أو أتقى منه أو أغنى منه أو أطول منه عمرا إلا ولده، لا ترضى أن يكون أبوك أطول منك عمرا أو أعلم منك أو أتقى لله منك، لكن ولدك ترضى دائما تريد له أن يكون أفضل منك وأعلم منك وأتقى منك إلى آخره. فهذه من مما فطر الله عليه الناس. وحمر النعم، الحمر جمع حمراء، والنعم الإبل. النعم أصلا تطلق على بهيمة الأنعام كلها، لكن أغلب ما يطلقها العرب على الإبل. حين تبدي البيض عن أسوقها وتلف الخيل أعراج النعم، أعراج النعم أي مجموعات الإبل، والمقصود أن يملك كل الإبل. فالإبل تنقسم إلى قسمين، إلى بخت وعراب. العراب هي التي تسمى بالحمر، حتى لو كانت ألوانها مختلفة، لو كانت أسودا كلها تسمى الحمر في مقابل البخت. والبخت التي لها أماني، والعراب لها سنام واحد. والعراب هي التي تكون في أرض الجزيرة العربية، والبخت عرفها الناس في العراق وخراسان في الأصل. ثم قال باب ما جاء في العلم. هذا الباب عقده لبعض ما جاء في العلم في فضله وفي طريقة تلقيه وفي طريقة أدائه وأدبه، وأيضا في أهم ما يسأل عنه فيه. فقال عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال: أيها محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. قال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. قال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقراء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. هذا الحديث حديث ضمام بن ثعلبة، وهو من بني سعد بن بكر بن وائل من هواء من تغلب، أقصد من بني بكر بن من ربيعة، وجاء من قبل الدين. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، وقد ذكر ابن عباس أنه كان من أحسن الوافدين الذين وفدوا إليه بعام الوفود، لأنه سأل هذه الأسئلة الدقيقة المهمة. وأنس بن مالك رضي الله عنه حدث عن هذه الواقعة وقد حضرها وشهدها، فقال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. والرسول صلى الله عليه وسلم كانت له حجرات، كل حجرة منها لا تتسع لملأ كبير من الناس، فإذا جاء عدد كبير من أصحابه لا يمكن أن يمنعهم من الدخول فيخرج معهم إلى المسجد، فالمسجد هو الذي يتسع للجميع. وكان المسجد في العهد النبوي غير مفروش، ولكنه كان محصبا، أي صبت فيه الحصباء وهي التربة اللينة، وكان بعضه مسقوفا وبعضه غير مسقوف. والمسقوف منه ينقسم إلى قسمين، إلى جمهور المسجد وطائفته. طائفة المسجد هي المسقوف الأمامي من المسجد جهة مكة جنوب من المسجد، وإلى سقيفة المسجد وهي صفته المسقوفة منه إلى جهة الشام. وكان المسجد أول ما بني كانت القبلة إلى الشام، فسقف منه ما كان في جهة الشمال، ثم بعد ذلك سقف ما كان منه جهة الجنوب وكان أكبر، فالسقف الذي بقي في جهة الشمال جهة الصفة كان يتسع لثلاثة صفوف تقريبا. والصفوف في تباعدها في الأصل يقدرونها بالذراع، فيقولون ما بين الصف والصف أصله أن يكون ثلاثة أذرع. ومسجد الإنسان أي مكان صلاته من موضع إبهامه إلى موضع جبهته بالسجود ثلاثة أذرع بالإبهام، إذا ذرعها الإنسان بالإبهام تكون ثلاثة أذرع. هذا الإنسان المعتدل ثلاثة أذرع له هو، فموضع سجوده إذا ذرع من الإبهام إلى نهاية الجبهة يكون ثلاثة أذرع بالإبهام. والمسجد كان ذا أبواب، وكان بعضه كما ذكرنا غير مسقوف، فلذلك يدخل فيه الأعرابي بجمله يقوده وينيخه في المسجد، لأن الأعراب لم يكونوا يعرفون حقيقة المساجد وما بنيت له. دخل رجل على جمل، معناها دخل وهو يركب الجمل، فأناخه أي أبركه في المسجد، ثم عقله، عقل الجمل لئلا ينصرف، ثم قال أي للحاضرين أيكم محمد، سألهم. ويؤخذ هذا أن الرئيس والمدير والوزير إذا كان بين الناس ينبغي أن يكون مثلهم تماما، لا يتميز عنهم بشيء مما هو فيه، سواء كان ذلك في مصلاهم في صلاتهم يصلي معهم في مسجدهم أو كان في أمورهم الأخرى فيكون بينهم. فهذا الأعرابي جاء ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يتميز عنهم بشيء. وفي حديث أبي هريرة أنه كان يأتي الأعرابي يلجله البادي فلا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فعرضنا أن نبني له دكة أي مكانا مرتفعا من يجلس عليه، فأذن لنا بذلك، فجعلوا دكة في المسجد أي بمثل كرسي من الطين يجلس عليه ليرتفع حتى لا يستر يحجبه بعض الحاضرين عن بعض وليروه جميعا. فهذا الرجل سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أيكم محمد، النبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، والاتكاء معناه الاعتماد على أحد شقيه، أن يعتمد على إحدى يديه أو على مرفقه أو على وسادة أو نحو ذلك، هذا هو الاتكاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا آكل متكئا، فلم يكن يأكل متكئا لكن كان يتكئ يرتفق على أي شيء يعتمد عليه، يسمى الارتفاق لأنه من المرفق، لأنه اعتماد على المرفق، أو الاتكاء لأنه اعتماد، و الارتفاق هو مثلا منه قول ابن القيس فيبتن ينهسن الجبوب بها وأبيت مرتفقا على رحلي، مرتفقا على رحلي من المرفق. وبين ظهرانيهم أي في وسط الجماعة، فأصل ذلك أن السهل المنخفضة من الأرض له ظهران يحيطان به، وهذان يسمان بالظهرين، يقال إن ظهراني كذا. ثم بعد ذلك إذا كان الإنسان بين الناس يحيطون به من كل جانب شبه كما لو كان في سهل يحيط به ارتفاع المجلس من أطرافه. والنون في ظهرانيهم لم تحذف للإضافة، مما يدل عنها على أنها ليست نون تثنية، لو كانت نون تثنية لحذفت الإضافة في الأصل، نون أنت للإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف كطور سينا. لو كان المقصود بين أظهرهم بين ظهرانهم لحذفت النون في التثنية، لقيل بين ظهران بين ظهريهم أو نحو ذلك. لكن بما أن هذا أيضا منقول في أصل دلالته، وأيضا وإن كان تثنية فالأصل فيه الجمع، لأن عددا من الناس ليس لهم ظهران فقط، فالظهران إنما هما للسهل، كل سهل له ظهران، سهل من الأرض له ظهران. نعم. فقلنا هذا الأبيض المتكئ، قلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، وعرفوا له النبي صلى الله عليه وسلم بما يتميز به، قالوا هذا الأبيض وهذا لونه صلى الله عليه وسلم، وكان أبيض مشربا بحمرة، هذا لونه صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك إشارة إلى أن الرجل كان بالإمكان لو تفحص الوجوه لعرفه من بين الوجوه، فبياضه ونوره يميزه، ولذلك لم يقولوا هذا ويسكتوا، بل قالوا هذا الأبيض متكئ، معناه لو أنك تأملت لعرفته دون حاجة إلى أن تسألنا، هذا الأبيض المتكئ. فقال له الرجل أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عبد المطلب، معناه أي ابن عبد المطلب، ونسبه إلى جده فهو ابن عبد الله بن عبد المطلب، وكان عبد المطلب مشهورا لدى العرب، أما عبد الله فمات في حياة أبيه، فلذلك كانوا ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد المطلب، وقد نسبه عبد المطلب إلى نفسه عندما كان يطوف به وهو صغير، فكان يقول محمد بن عبدم عشت سجيس الأزلم في عفة ومغنم، فسماه محمد بن عبدم أي ابن عبد المطلب، وهذا من الاكتفاء، والاكتفاء وهو حذف كلمة إذا كان يفهم مقصود بجزئها المذكور، أما إذا كان ذلك ملتبسا فهذا النوع من الاكتفاء فيه خلاف لدى أهل البلاغة، وذلك كقول الشاعر فلم يقيم إلا بمقدار أن قلت له أهلا وسهلا ومر، فيمكن أن يكون المعنى ومرحبا أو ومر هو طلق، فلم يقيم إلا بمقدار أن قلت له أهلا وسهلا ومر، فهذا النوع من الاكتفاء قد لا يشعر بالمعنى إذا كان اكتفاء. فقال ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، قد لها ثلاثة معاني في اللغة، تدل على التحقيق وتدل على التقريب وتدل على التقليل. تدل على التحقيق، تدخل كثيرا على الماضي وقد تدخل على المضارع، دخولها على الماضي وهي محققة قد أفلح المؤمنون، لقد رضي الله عن المؤمنين، ومن دخولها على المضارع قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، وقوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، فدخلت على المضارع للتحقيق. وقد تكون للتقريب مثل قد قامت الصلاة، وإنما تدخل حينئذ على الماضي، وقد تكون للتقليل وحين لا تدخل إلا على المضارع، قد يجود البخيل وقد يصدق الكذوب، فتدخل على المضارع فقط. فإذن هي ثلاثة أقسام، التحقيقية تدخل على الماضي والمضارع، والتقريبية تدخل على الماضي فقط، والتقليلية تدخل على المضارع فقط. وهذه هنا قد التحقيقية ودخلت على الماضي، فقال قد أجبتك معناه الآن أجيبك، ليس المقصود أنه قد أجابه في الماضي، بل المقصود الآن أجيبك بكلامي هذا. وقيل المعنى قد أجبتك بمعنى قد سمعتك، فأنت تريد انتباهي عندما دعوتني، والنداء هو طلب الإقبال بأحرف مخصوصة، تعريف النداء وطلب الإقبال بأحرف مخصوصة، فكأنه عندما قال له ابن عبد المطلب قال له منتبه لك أنا معك، لذلك قال قد أجبتك. فقال إني سألك فمشدد عليك فلا تجد علي في نفسك، هذا أدب من الطالب، وهو أن يحاول جبر الخواطر وأن يعتذر عن نفسه وأن لا يسعى لإغاظة شيخه، فمن تريد الاستفادة منه إذا أغضته يمكن أن يكتم وأن لا يحدث. فلذلك بين الحديث أولا بدأ بالاعتذار، فقال إني سائلك فمشدد عليك، سأسألك أسئلة شديدة فلا تجد علي في نفسك، هو يعلم أنه حسن الخلق وأنه لن يزجره ولن يطرده، فبأبيه وأمي ما رأيت قبله ولا بعده معلما أحسن منه، فوالله ما ضربني ولا كهرني. لكن في نفسه يخاف أن يجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه في نفسه، وهذا من تمام الوعي والإدراك، فهو يعرف أنه في الظاهر لن يلومه ولن يعتب عليه، لكن خشية أن يكون ذلك في باطنه وفي سريرة نفسه، فلا تجد علي في نفسه. فقال سل عما بدا لك. النبي صلى الله عليه وسلم وسع عليه في المسألة، سواء كان سؤاله شديدا أو غير شديد، الباب مفتوح للسؤال، وهذا إذن لهذا الرجل فيما استأذن فيه، وهو أن يسأل أسئلة شديدة. وقوله في المسألة هذا مصدر، في المسألة أي في السؤال، كثير من الناس يظن أن في المسألة أي في هذه المسألة، وليس كذلك، بالمقصود في السؤال وأل التي فيها جنسيته في كل الأسئلة. فقال سل عما بدا لك، أصل الكلمة اسأل، فهي على صيغة الأمر، ولكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة، وحينئذ سيحرك الساكن، لأن الساكن لا يصلح الابتداء أصلا، كان ساكنا وكان يتوصل إليه بهمزة الوصل اسأل، فلما حذفت همزة الوصل حرك الساكن فقال سل، وذلك لكثرة الاستعمال. عما بدا لك معناه على أي شيء ظهر لك أن تسأل عنه. فقال أسألك بربك ورب مولك، وجه التشدد في المسألة أنه سيسأل عن عقيدة وعن أمر مهم يحتاج فيه إلى التثبت، ولا بد أن يوقن يقينا، فلذلك ناشده بهذه المناشدة العظيمة، فقال أسألك بربك ورب من قبلك، رب الأنبياء جميعا. وهذا النوع من الإيمان هو الذي يسمى بالمناشدة، وكثير من الناس يعبرون عن ذلك بالاستحلاف، فيقولون أستحلفك بالله، وهذه ليس هذا معناها، أستحلفك بالله معناها أسألك أن تحلف لي بالله، والناس يطلقونها وقصدهم أحلف عليك بالله، لكن يقولون أستحلفك بالله فيخطئون في العبارة، أن أستحلفك بالله معناها أسألك أن تحلف لي بالله. وهذا النوع من الإيمان أيضا يسمى بالاستعطاف أو القسم الاستعطافي، يريد أن يتأكد من هذا الأمر. والقسم الاستعطافي مثاله قول جرير بن عطية بن الخطف، بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلى كنا أم ليلى من البشر، بالله يا ظبيات القاع، هنا لن يتكلم ولكنه استعطاف. الله أرسلك إلى الناس كلهم، هذا السؤال الأول فيما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو موقن أن لا إله إلا الله، ولكنه يسأل عن عموم الرسالة، فالمعروف قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن كل رسول يرسل إلى قومه كاف قومه وحدهم، ولذلك يأتي في القرآن إرسال كل نبي إلى قومه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختص بست لم يعطها نبي قبله، ومنها أنه بعث إلى الناس كافة، وفي لفظ إلى الأحمر والأسود، فهو مبعوث إلى جميع الخلائق، ولذلك عموم رسالته لا خلاف في دخول الإنس والجن في رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف فقط في دخول الملائكة فيها، هل هو مرسل أيضا إلى الملائكة، هذا محل خلاف، لكن أهل السنة جميعا متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا مرسل إلى الإنس والجن كافة، ولذلك جاءت نذارته للإنس والجن في القرآن. والملائكة هل هم داخلون في نذارته ورسالته؟ في خلاف. فضمام هنا سأله: الله أرسلك إلى الناس كلهم، معناها هل الله أرسلك إلى الناس كلهم حتى ندخل نحن في نذارتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. اللهم أصلها يا الله، حذف حرف النداء الذي هو يا وعوض عنه بالميم المشددة في آخره. ومن النادر أن يجتمع العوض والمعوض منه، ومن ذلك قول الراجز: إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم، فجمع بين يا وبين الميم. وابن مالك رحمه الله يقول: والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي، فسمى ذلك شاذا. والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد الله على أن الله أرسله إلى الناس كافة، فكان ذلك تصديقا لليمين، لأنه سأله بالله الذي أرسله وأرسل من قبله. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمسة في اليوم والليلة. الركن الثاني بعد الشهادتين سأله عنه وهو الصلاة، فقال: أنشدك بالله، وهذا اليمين الذي سبق أنه يسمى نشدانا، أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو، بالله الله أمرك، معناه هل الله أمرك أن نصلي أو أن تصلي، روايتان، الصلوات الخمسة في اليوم والليلة، هذه الفرائض الخمس المكتوبة. اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة أو أن تصوم هذا الشهر من السنة. هذا الشهر هو رمضان، وهذا الركن الثالث، لم يذكر الزكاة هنا. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. هذا الركن الذي هو الزكاة جعله رابعا، فأخر الزكاة عن موضعها بالترتيب. فسأله: الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة، أي الزكاة المخصوصة، من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. وهذا دليل على أن الزكاة على كل غني، فالزكاة الأصل عمومها في كل مال، كل ما يسمى مالا فالأصل وجوب الزكاة فيه، لأن الله قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأموالهم جمع مضاف إلى الضمير، والجمع إذا أضيف للضمير يعم. وكذلك أن الذي يملك شيئا من عرض الدنيا من العملات أو من النقود، من أي شيء من هذه الأعراض، يكون غنيا بين الناس، فالله أوجبها على الأغنياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين أرسله إلى أهل اليمن: وما أخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وفي حديث ضمام هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم، فبين أنه أمره الله أن يأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فيقسمها على فقرائنا. والواقع أن الفقراء لا يقصد بهم الفقراء وحدهم، بل يقصد بهم مصارف الزكاة، تقسمها على فقرائنا على مصارفها منا، فيشمل ذلك المصارف الثمانية التي ذكر الله في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وأخذها دل هذا الحديث على أنه من وظائف ولي الأمر، فمن وظائف أن يأخذ الزكاة من الأغنياء ويقسمها على الفقراء أو بمصارفها الشرعية، وحينئذ لا بد أن تكون مستقلة عن ميزانيات الدول، فالزكاة مصارفها ليست مثل مصارف بيت المال، فبيت المال تعبد منه الطرق وتبنى منه المساجد والمدارس والمستشفيات، والزكاة لا يفعل بها شيء من ذلك، فلذلك لا بد أن تكون مستقلة تماما عن الخزينة العامة، فمواردهما مختلفة، صندوق للزكاة مختص ومصارفها محددة، وبيت المال الآخر له موارده وله مصارفه التي هي أعم من ذلك. ولكن أخذ الزكاة هنا يدل على أن الزكاة ليست مثل الصلاة تماما، فالصلاة قد سبق أنها من الخطاب تكليف، فلا تجب إلا على المكلفين، لكن الزكاة بما أنها تؤخذ فستؤخذ من المكلف ومن غير المكلف، من الراضي ومن غير الراضي، من الصبي ومن المجنون، وكل مالك نصابا حال عليه الحول وهو في ملكه. وهذا هو مذهب الجمهور خلاف الحنفية. الحنفية يرون أن الزكاة من الخطاب الوضعي لا من الخطاب التكليفي، ولذلك لا من الخطاب التكليفي أقصد لا من الخطاب الوضعي، فلا يكلفون بها غير المكلفين، لا يجيبونها في أموال الصغار في أموال المجانين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به. لم يذكر الحج، قد يكون ذلك لأنه جاء قبل فتح مكة وقبل أن يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: آمنت بما جئت به. فقد اقتنع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سأل عن أركانه وكبرياته، وأنا رسول من ورائي من قومي، فهو سيد قومه وهو رسولهم، جاء ليأتيهم بجلية الأمر وليصدروا عن يقين. وهذا يدل على أن ما كان من باب الرواية لا يشترط فيه التعدد، بخلاف ما كان من باب الشهادة، فالشهادة لا بد فيها من التعدد في الأصل. لو جاءك عمر بن الخطاب وشهد أن فلانا قتل فلانا، أو أن هذا المال لفلان، أو أن فلانا طلق زوجته، وأنت قاض لا يمكن أن تحكم بشهادته وحده، يعني هذا ليس نصابا. لكن فيما يتعلق بالرواية، لو أتاك عدل واحد وأخبرك بخبر فتصدقه في روايته لأنه فرد، وضمام وحده رسول من قاله فسيخبرهم بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن خبر الآحاد معتبر في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة، فهو دليل يعتمد عليه بكل ذلك، لأنه في العقيدة قال له: الله أرسلك إلى الناس كافة، من العقيدة. وفي العبادات ذكر الصلوات والصوم والزكاة في أصل أخذها، وفي المعاملات ذكر قسمتها، فقسمة الزكاة داخلة في نطاق المعاملة لا في نطاق العبادة، فيكون بذلك خبر الواحد مقبولا إذا صح في كل شيء. هذا هو مذهب الجمهور، ولكن أخبار الآحاد طبعا متفاوتة، فمنها المشهور والمستفيض وهو الذي رواه عدد لا يصل إلى حد التواتر ولكنه عدد، ومنها العزيز وهو من فرد به اثنان في أي طبقة من طبقات الإسلام، ومنها الغريب وهو من فرد به واحد في أي طبقة من طبقات الإسلام. فالغريب إذا كان المنفرد ثقة يعتمد عليه، ولكنه يحتف بالقرائن، إذا احتفت بالقرائن يحصل اليقين به، خبر الواحد يحصل به اليقين إذا احتف بالقرائن. وأهل الحديث يمثلون ذلك برواية مالك عن نافع عن عمر، فقد أجمعت الأمة على ثقة هؤلاء، وهذه هي السلسلة المشبكة بالذهب أو السلسلة الذهبية لدى الحديث، فلذلك يرون أن هذا الحديث الذي رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتف به من القرائن ما يقتضي قطعا بصحته. والمتأخر بما أخرجه الشيخان في الصحيح، كل حديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين بإسنادهما مرفوعا موصولا، فهذا ولو كان واحد قد احتفت به القرائن التي تدل على القطع بصحته. ولذلك قال العراقي رحمه الله في الألفية: ويجزم بصحة لما قد أسند، فما أسنده الشيخان يجزم بصحته. وهذا أمر صناعي، ولذلك يتعلق هذا التضعيف والتصحيح بالصناعة الحديثية. قد يكون حديث مضعفا لدى أهل ولكنه قوي معمول به لدى الفقهاء، لأن هذا داخل في الحديثية فقط. وقد يكون الحديث صحيحا لدى أهل الصنعة الحديثية ولكنه غير معمول به لدى الفقهاء، فهذا يحتاج إلى فقه. وهذا ما يغلط فيه كثير من المتعجلين من الشباب، كلما وجدوا حديثا صححه أهل الحديث من ناحية الصنعة الصحيح ظنوا أنه موافق للعمل وأنه لا بد من العمل به، وحكموه على الاجتهاد وعلى المذاهب، وهذا التصور غير صحيح. ولذلك العراقي رحمه الله ذكر هذا الجزم، قال: ويجزم بصحة لما قد أسند، قال فيما يتعلق بالصنعة: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، والمعتمد عن حكم والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك وراه، واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت وعنه أحمد. فقال: وبالصحيح والضعيف ظاهر، هذا بحسب الظاهر لا القطع، فذلك من الناعية الحديثية يجزم به. لكن من ناحية لا ينظر إلى أهل وأئمة المذاهب فيرجع إليهم في ذلك. وأنا ضمام بن ثعلبة عرف بنفسه ونسب نفسه فقال: أخو بني سعد بن بكر، وذكر عشيرته ليعرف. وهذا من آداب الطالب أن يتعرف إلى شيخه، أن يعرفه بنفسه. والشيخ أيضا من الأدب أن يتعرف على طلابه، وهم أصلا ما جاءوه إليهم عارفون به. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما من أحد إلا وله حظ من الاجتهاد وحظ من التقليد. فالمجتهد المطلق حظه من التقليد ما يعرف به اتصال الإسناد وانقطاعه وثقة الرواة وجرحهم، والعامي المطبق حظه من الاجتهاد ما يختار به من يستفتيه، أنه إذا جاء إلى الملأ يذهب إلى فلان من بينهم فيستفتيه. بماذا؟ باجتهاده. فالعامي المطبق له حظ من الاجتهاد، والمجتهد المطلق له حظ من التقليد، وهذه سنة الله في الكون. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. هذا الحديث أيضا يدل على أن خبر الواحد مقبول، ويدل على أن الكتابة مثل السماع ومثل القراءة على الشيخ. فهذا الكتاب دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرسول مختوما، والرسول دفعه إلى المنذر بن ساوى وهو ملك البحرين، والبحرين هي الأحساء، وذلك أرسل به رسولا إلى كسرى. وكان تابعا له في ملكه، فدل ذلك على أن خبر الواحد مقبول، وأنه فأن الكتابة معتبرة ولو لم تكن معها قراءة ولا سماع. وقد صرح البخاري بهذا في حديث عبد الله بن جحش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره على سرية أعطاه كتابا مختوما وقال: لا تقرأه حتى تصل إلى مكان كذا وكذا، أي بطن نخلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الكتاب مختوما وأمره أن يصبر بأصحابه وأن لا يفتح الكتاب حتى يصل إلى ذلك المكان، ففتح الكتاب فاسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم خير أصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بالأمر وإنما أمره أن يخير أصحابه، فمن شاء خرج معه في هذه السرية التي فيها مغامرة ومن شاء رجع. فساروا معه، كانت سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وهي أول سرية أريق فيها الإسلام، وهي التي نزلت فيها آيات سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وقد هجم فيها رجل من بني تميم كان من أعضاء هذه السرية اسمه واقد على عير قريش، في عشية آخر يوم من الشهر الحرام، لأنه خشي أن يدخل الحرم، وتردد الصحابة هنا بين حرمة الحرم وحرمة الشهر الحرام، فرأوا أن حرمة الحرم آكدوا من حرمة الشهر الحرام، قاتلوهم في الشهر الحرام. وفيها يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يعدون قتلا في الحرام عظيمة، وأعظم منها لو يرى الرشد صدودكم عما يقول محمد وكهر به والله راع مشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى في البيت لله ساجد، فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد، سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد، دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القد عاند. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه، أي كتابه، إلى هرقل. وسيأتينا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وكل جبار يدعوهم إلى الإسلام، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ رسالته إلى عن طريق الكتب، فهم لا يمكن أن يستقبلوا الرسل عادة، وإنما يستقبلون كتب لها اعتبار. ولذلك فإن ملكة سبأ العاقلة الحكيمة لما جاءها كتاب سليمان قالت: إني ألقي إلي كتاب كريم، قيل معناها مختوم، فالختم يقتضي خصوصية في الكتاب. والرسول صلى الله عليه وسلم في البداية لم يكن يختم الكتب، حتى قيل له أراد أن يكتب إلى الرومي، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. بعث بكتابه رجلا، هذا الرجل لم يسمى هنا، وهو عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي رضي الله عنه، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين. عظيم البحرين أي ملك البحرين، وهو المنذر بن ساوى، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى المنذر وأسلم المنذر بن ساوى. فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، ولا يظن أن المنذر سافر بالكتاب ليوصله إلى كسرى، دفعه إلى طريق المراسلة فيما بينهما، فهو تابع له في إمارته. فلما قرأه مزقه، لما قرأه كسرى مزقه، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الفرس أن يمزقوا كل ممزق، فمزقوا مزق ملكهم. ولذلك جاء في الحديث: إني لا أخاف عليكم فارس فإنما هي نطحة أو نطحتان، وإنما أخاف عليكم الروم ذات القرون، كلما ذهب قرن يخلفه قرن. ففي العهد النبوي كانت الدولة الإسلامية مهددة من دولتين هما الدول الكبرى في ذلك الوقت، فارس والروم، فهما بمثابة ما أدركنا انقسام العالم إلى معسكرين، معسكر غربي وشرقي، إذ ذاك هذه أمريكا وهذه الاتحاد السوفيتي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المعسكر الشرقي ذاك ليس فيه مخاطر كثيرة، وهذا أخذ منه أهل العلم فيما مضى، أن المعسكر الشرقي أيضا لن يكون فيه كبير إشكال، ولذلك تفكك الاتحاد السوفيتي. فقال إذا هلك كسرى فلا بعده. وما يوجد بعد ذلك من اعتداء الفرس وما يحصل منهم حتى انتشار الإسلام لا يمكن أن يكون تمكينا، فلا يمكن له، دائما يبقى من ينازعهم ويدافعهم فلا يبقى لهم ملك. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولد بأبيه وهو أمي صلى الله عليه وسلم انطفأت نار الفرس، ويقال إنها من 1000 سنة لم تنطفئ قبل ذلك، والنار كانوا يعبدونها فهم مجوس. فلما انطفأت ظنوا عرفوا حدثا كبيرا حدث أو سيحدث. وأيضا سقط من إيوان كسرى 14 شرفة في ليلة واحدة، ووزير كسرى الموبذان رأى رؤيا وحييها من هولها وفظاعتها، فجاء إلى كسرى في الصباح فقال لقد رأيت البارحة رؤيا مفضعة. قال هل تذكرها؟ قال ما أذكر منها شيئا. فنظروا فإذا النار قد انطفأت وإذا الإيوان قد سقط منه 14 شرفة. فأعلن كسرى للناس أن من أتاه برؤيا الموبذان سيعطيه جائزة كبيرة، وكان بحضرته رجل من أهل اليمن مغامر اسمه عبد المسيح، فقال أنا آتيك بها. فذهب إلى اليمن إلى كاهن لهم معروف اسمه سطيح، فوجده مريضا من 3 أيام لم يتكلم، فوقف عليه فقال أصم أم يسمع غطريف اليمن أم فاد فازلم به ريب العنن يا فاصل الخطة أعيت من أتاك شيخ الحي من آل قطن وأمه من آل ذيب بن حجن أبيض فضفاض الرداء والبدن تحملني وجنون وتهوي بي وجن رسول قيل الفرس في أرض اليمن. ففتح الكاهن عينيه وقال عبد المسيح على جبل مشيح جاء إلى سطيح وقد أهوى على الضريح، أرسلك ملك بني ساسان لخمود النيران وتصدع الإيوان ورؤيا الموبذان، رأى خيلا عرابا تقود إبلا صعابا قد قطعت دجلة وتفرقت فيما وراءها. يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة فليست الشام لسطيح الشام، يملك منهم ملوك وملكات بعدد الشرفات وكل ما هو آت آت، ومات مات سطيح، فملك منهم 14 ملكا ما بين مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح العراق. خلاص 14 ملكا يملك منهم ملكات بعدد الشرفات وكل ما هو آت آت، ومات. الله ملكهم شر ممزقين كما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. عن أنس رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده. هذا حديث أنس قد أشرنا إليه آنفا، وهو في ذكر الكتاب المختوم، لأن ختم الكتاب قرينة تدل على أنه لم يكشفه أحد، لم يكشف السر الذي فيه، وهذا يعطيه مصداقية وثقة. وكانوا يختمون بالطين الأحمر أو الشمع الأحمر ويضعون عليه ختما مكتوبا فيه، فإذا وضعوه كان هذا المختوم إذا فض انكسر الختم ولم يعد، فلذلك كانت الثقة تحصل بالكتاب المختوم. فأنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أي إلى الروم، أو أراد أن يكتب، أي الرأي إما أن يكون سمعه قبل أن يكتب الكتاب أو أن يكون قد سمعه بعد أن كتب الكتاب، فاتخذ الخاتم وختم بها على الكتاب. فقيل له أي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوم، أن الكتاب الذي ليس عليه ختم ليس محل ختم. فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة وزنه درهمان، هذا الخاتم النبوي وزنه درهمان ليس فيه كبير وزن، وهذا الخاتم له فصل، وهذا الفصل مربع كتب فيه ثلاث كلمات: الله في أعلاه، ورسول في الوسط، ومحمد في الأسفل. من قرأها من الأسفل محمد رسول الله. وكان الترتيب أدبا، فرفع اسم الجلالة الله رسول محمد، أنا محمد رسول الله. كأني أنظر من فضة، هذا الخاتم الذي اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من فضة بوزن درهمين، وكان قد اتخذ مرة خاتما من ذهب ثم رماه، وشرع اتخاذ الخاتم من الفضة. والخاتم له حكمتان، إما أن يكون للزينة وإما أن يكون للتوثيق. فخاتم التوثيق الذي هو الأختام التي كتب فيها، هذه تشرع لمن كان في وظيفته، فمن كان قاضيا أو مفتيا أو مديرا أو وزيرا لا بد أن يتخذ خاتما، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ليس كذلك، أفراد الناس، ليس يسن لهم أن يتخذوا الخاتم. أما الحلية والزينة فتشرع للرجال وليست مطلوبة، ليست مندوبة ولا سنة، بل تشرع فقط أنها مباحة للرجال، بشرط أن لا يزيد الخاتم على درهمين، وأن لا يتعدد، لا يتخذ عددا من الخواتم، واحد من فضة ويكون بدرهمين في دون. وهذه إحدى خمس مسائل يستعمل فيها النقد للرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع في إحدى يديه ذهبا وفي الأخرى حريرا، فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثه. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الذكور تشمل الكبار والصغار، وأن الصغير لا يحلى بالذهب ولا بالفضة، وقد كان العرب يتخذون السخاب من الذهب للأولاد الصغار حتى إذا كبر نزعوه عنه، ومن ذلك قول جذيمة الأبرش ملك الحيرة في ابن أخته وهو عمرو بن عدي، لما جاء عليه قلادة قال: شب عمرو عن الطوق، فقطع الطوق من عنقه. وقال طائفة أخرى: بل يحل الصغار بالفضة لا بالذهب، الصغار من الذكور يحلون بالفضة لا بالذهب، لأن الحديث صريح في الذهب وليس صريحا في الفضة، لكن ذلك من دلالة المعنى، فالذهب والفضة يجتمعان في الثمنية وفي الربوية وفي الزكوية، فهما أثمان للأشياء وقيم للمتلفات، وفيهما الزكاة وفيهما الربا. فما كان كذلك فلا فرق إذن بين الذهب والفضة في هذا الأمر. والمستثنى هو خمسة أمور، وقد كنت نظمتها في الصغر، واستعمل النقد بغير مشحف في الأنف والسيف وسن مصحف وخاتم تسننا يكونوا بدرهمين فضة فدون. واستعمل النقد بغير مشحف، من غير ضرورة، من غير إشحاف، في الأنف، فمن قطع أنفه يجوز أن يتخذ أنفا من نقد. وفي حديث الرجل الذي قطعت أنفه يوم الكلاب أنه اتخذ أنفا من فضة فأنتنت عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب فلم تنتن عليه. والسن كذلك يجوز ربطها، ويجوز استعمال سن كاملة من الذهب. والفقهاء يذكرون أن من مات وله أسنان من ذهب أو له سن قد ربطت بالذهب، فهل تنزع منه عند الموت أو يدفن وهي فيه؟ ذكر ابن قدامة المغني الخلاف في هذه المسألة، وقد نظمه جدي محمد علي رحمة الله عليه، فقال: أن يموت مربوط سن بذهب ثم استطيع نزع ذلك الذهب من غير إلحاق أذن بالميت، فالأصل أن ينتزع الذهب وأن لا يدفن، لأن هذا الدفن دفن النقد من عمل الجاهلية. وقيل ينظر إلى قيمة الذهب، فإن كان يسيرا فلا حرج في دفنه، وإن كان شيئا معتبرا أخذ تزع. في الأنف والسيف، السيف كذلك يحلى بالذهب، وفي حديث عروة أن سيف الزبير بن العوام كان محلا بالذهب، وقد أخذه الحجاج لما قتل عبد الله بن الزبير وجيء به إلى عبد الملك، فجاءه عروة بن الزبير فسأله عبد الملك قال أتعرف سيف الزبير؟ قال نعم. قال بما تعرفه؟ قال بظلمة فيه من يوم بدر. فأنشد عبد الملك ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. فجيء بالسيف فإذا فيه تلك الثلمة، فسلمه عبد الملك إلى عروة بن الزبير. وكان سيف عروة أيضا محلا بالذهب، عروة من فقهاء المدينة السبعة. الأنف والسيف وسن مصحف، المصحف أيضا يحلى بالذهب، وقد روي عن عدد من السلف أنهم كانوا يحلون مصاحفهم بالذهب. وخاتم، واستعملوا النقد أيضا في خاتم تسننا، يقصد للتسنن، يكون بدرهمين فضة، لا يكون من الذهب وإنما يكون من الفضة، ولا يكون وزنه أكثر من درهمين فضة فدونه. اتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، هذه الكلمات الثلاثة هي التي نقش بها خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقش أحد على نقش خاتمه، فلا يجوز لأحد منا الآن أن يتخذ خاتما ويكتب فيه محمد رسول الله، لأن هذا تجاسر على مقام النبوة، هذا ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يجمع بين اسمه وكنيته، فمن اسمه محمد لا يكتني بأبي القاسم، ومن كنيته أبو القاسم لا يسمى بمحمد، تشريفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تمييزا له إن شاء الله. كأني أنظر إلى بياضه في يده، أنس بن مالك كأنما ينظر إلى بياض الخاتم في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف في يده هنا هل هي اليمين أو الشمال، فقال الطائفة يجعل الخاتم في اليمين لأنها المشرفة ولأنها التي لا تلامس النجس للخلاء، فيوضع الخاتم في اليمين، وهذا مثله الساعة عند الذين يضعونها أيضا، قالوا توضع في اليمين لأنها المشرفة ولأنها لا تلامس النجس عند الخلاء. ولكن الذي رجحه ابن رجب في كتاب الخواتم أن يوضع في الشمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تناول شيئا قط بشماله، فإذا أخذ الخاتم سيتناوله بيمينه، إذا تناوله بيمينه كيف يجعله في يمينه؟ سيتناوله بيمينه، معنى لا بد أن يجعله في يساره، وهذا دليل عقلي. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، هل الخاتم يجعل في اليمين أو في الشمال، ولا إنكار فيها. قال باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فيها. عقد هذا الباب لأدب من آداب الطلب، وهو ألا يزاحم الإنسان الناس، وألا يتخطى رقاب الناس وهو يريد علما، وأن يحترم المجلس، مجلس العلم، فالمجالس لها حرم. وحيث ينتهي المجلس باللسان معناه إذا وصل إليه انتهت به الحلقة أو الدائرة. ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس في هذا يشرع له أن يجلس فيها أيضا. فأتى فيه بحديث أبي واقد الليثي، قال عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو في المجلس جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما ما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فصار ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحد فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر أعرض فأعرض الله عنه، أعرض الله عز وجل عنه. هذا الحديث بيان لأدب التلقي والطلب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في مجلس في المسجد من هذه المجالس العلمية، وقد تكامل أصحابه من حوله، فجاء ثلاثة رجال جاءوا متأخرين، فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اثنان من رجال ليس لديهما كبر ولا عجب، ويعرف قيمة ما يسمعان، فهما يريدان السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، الثالث به كبر منعه من الجلوس لأنه لم يجد مكانا في الصف وكأنه سيجلس وراءهم. قال فوقف، أي وقف الاثنان على النبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة بين الناس، فرجة المكان الخالي أيا كان، ولذلك يقول أبو الطيب المتنبي وذي لجبل ذو الجناح أمامه بناج، وللوحش المثار بسالم تدور عليه الشمس وهي كليلة تطالعه من بين ريش القشاعم، إذا ضوءها لاقى من الطير فرجة تدور بين البيض مثل الدراهم، إذا ضوءها ضوء الشمس لاقى من الطير فرجة، فرجة المكان الفاضي الخالي، تدور صار دائرة بين البيض وهي ما يوضع على الرأس من الحديد مغفرا ويسمى بيضة، بين البيض مثل الدراهم، كأنه دراهم في صفر في بياضها على الأرض. وهذا المعنى ذكره أيضا في قوله دنانيرا تفر من البناني، وألقى الصبح منها في ثيابي دنانيرا تفر من البناني، ألقى الضوء منها في ثيابي، شمس تحت الشجر، ألقى الضوء منها في ثيابي دنانيرا تفر من البناني، عندما يريد الإنسان يمسكها تفر منه. وهذا سير الطير مع الجيوش كان معروفا، وقد وصفه السابقون مثلا النابغة في قصيدته في ملك غسان يقول فيها: إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب تهتدي بعصائب، يصاحبنهم حتى يغرن مغارهم من الضاريات بالدماء الدوارب، لهن عليهم عادة قد عرفنها إذا عرضوا الخطية فوق الكواثب. وكذلك يقول أبو تمام يقول إذا نعم يقول حتى أنها من الجيش إلا أنها لم تقاتل. وقد ظلل عقبان أعلامه ضحا بعقبان طير بالدماء نواهلي، أقامت مع الرايات حتى كأنها من إلا أنها لم تقاتل. قد ظللت عقبان أعلامه، شبه الأعلام الرايات السود بالعقبان. ظللت عقبان وأعلامه ضحا بعقبان طير بالدماء نواهل، أقامت مع الرايات في الجو دائما حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتل. فلذلك قال فوجد فرجة، فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، أما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. الثالث قد ذكرنا من قبل أنه لم يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر إقبال هذين الرجلين، ولكن عندما ذكر حال الرجلين في النهاية ذكر أن الثالث أيضا لم يبقى واقفا في الانتظار، وإنما أدبر معرضا خرج من البس. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه، لما فرغ انتهى من الحديث الذي كان يريده، السنة وهو ترويح لئلا يمل الناس، وأهل الحديث يسمونها بالإحماض، في أثناء الحديث ينشدون شعرا أو يرون ملحة أو قصة. ولذلك قال العراقي: ويندب الإنشاد في الأواخر بعض الحكايات أو النوادر، إرشاد الشعر في التحديث في الأواخر بعض الحكايات أو النوادر، ذلك للترويح والإحماض. أحمض لنا. فسلم في الأخير قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ هذا يخبرهم عن أمر غيبي لا يعرفونه، عن حقيقة باطن النفر الثلاثة. أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، جاء منكسرا فأوى إلى الله فآواه الله، فتح له فرجة الصف في الحلقة فجلس فيها، والله هو الذي هيأ له ذلك. وأما الآخر فاستحيا، جلس وراءه، فاستحيا فاستحيا الله منه، هذا مقام رفيع، إن الله يستحيي منه. نعم إن شاء الله. وأما الآخر أي الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه، أعوذ بالله. وهذا دليل على أن من وجد فرصة لخير أو لطلب علم لا ينبغي أن يعرض أن يشغل. أتسألون الذي هو أدنى بالذي هو؟ وأن الإعراض عن العلم وعما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يترتب عليه إما سوء الخاتمة، نعوذ بالله، والعذاب الشديد، لأن الله قال: ومن أعرض عن ذكري فإنه معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وأهل العلم اختلفوا هل هو الإعراض كفر أو يؤدي إلى الكفر فقط، ترك التعلم لكفر يفضي أو هو كفر عندهم بالمحض، هذا خلاف. والحديث يؤخذ منه أدب الطلب والإقبال حتى لو كان الإنسان جاء متأخرا، وأنه يحصل له الأجر، وهذا الأجر يحصل في الصلاة وفي غيرها. والصلاة لها أمران: حكمها وفضلها، فإدراكهما غير متلازم على الراجح. قال أبو عمر بن عبد البر: لا تلازم بين فضل الجماعة وحكمها، فحكم الجماعة ينسحب لم ينل فضلها، كمن جاء ولم يدرك التشهد الأخير، فهذا حصل له فضل من فضل الجماعة ولكن لم ينسحب عليه حكم الجماعة، وسجد الإمام للسهو لم ينسحب عليه، لم يسجد معه. فلا تلازم بين فضلها وحكمها. ويؤخذ منه كذلك أن الحديث عن الغائب بما يؤدي إلى تحذير ما وقع فيه من الذنب ليس غيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، وهو معروف لديهم، وهذا في غيبته، لكن هذا تحذير مما فعل وتنبيه إلى خطئه وخطر ما أقدم عليه. وأثنى على الحاضرين بما بين من الأمر الغيبي، ولكن لم يذكرهما بالاسم لئلا يكون ذلك إدخالا للعجب عليهما، والثناء في الوجه مدعاة إلى دخول العجب. نقف عند هذا الحد ونستقبل بعض الأسئلة إن شاء الله. أول سؤال أظن الأخ اللي سأل عنه، سألت عن المولد النبوي. هذا الشهر الذي نحن فيه هو شهر ربيع الأول، وهو الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ابتدأ فيه أيضا بالوحي، كما ذكرنا أنه مكث 6 أشهر لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل الصبح، وهو الذي قدم فيه المدينة مهاجرا، وهو الشهر الذي بنى فيه مسجد قباء وبنى فيه مسجد النبوي، وهو الشهر الذي كتب الإسلام أول دستور عرفته البشرية وثيقة المدينة، حقوق المسلمين من المهاجرين وحقوق المسلمين من الأنصار وحقوق الرعية من اليهود وحقوق الرعية من القبائل المشركة التي كانت حول المدينة، هو الذي توفى الله فيه رسوله صلى الله عليه وسلم. فكثير من الأطوار النبوية مرتبطة بهذا الشهر وجدت فيه، لكن الشهر نفسه هو الذي ولد، الليلة التي ولد فيها والشهر الذي ولد فيه ليس هو هذا، وإنما هذا ذكراه. لو كنا نعلم أن هذا اليوم، هذا اليوم بذاته هو الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان ذلك فعلا مدعاة لتعظيمه وإجلاله. اليوم ليس هو الذي ولد فيه، لكنه ذكراه، أي ما يقابله. ولذلك من يريد من الصحافة في الخبر يقول في مثل هذا اليوم كان كذا، في مثل هذا اليوم، ليس في هذا اليوم حدث تاريخي حصل قبل سنين كثيرة، تقول في مثل هذا اليوم وقع كذا، ولا تقول في هذا اليوم وقع كذا. فلذلك هذا اليوم الذي نحن فيه ليس هو الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ذكرى مولده إذا كان يقابل ذلك اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ولد لم يكونوا يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا رأوا بعض الإرهاصات الكبيرة والأمور العظيمة، لكن لم يكونوا يعرفون أنه رسول الله، ولم تكن إذ ذاك الأحوال المدنية منضبطة، ولم يكن لديهم سجلات ولا يعرفون كثيرا من التواريخ والأمور. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنه ولد يوم الاثنين، وثبت عن عدد كبير من أصحابه أنه ولد في شهر ربيع الأول، واختلف في أي يوم ولد منه. فقد جاء عن عائشة أنه ولد في 12 منه، وجاء عن أنس أنه ولد في 8 منه، وجاء أنه ولد في 3 منه، وغير ذلك أقوال كثيرة في تحديد اليوم الذي ولد فيه. وقد قدم المدينة مهاجرا في اليوم 3 من ربيع الأول، 3 منه قطعا هو يوم مجيئه ويوم تأسيسه لمسجد قباء، وكان يوم الاثنين، اليوم الذي دخل فيه المدينة يوم الاثنين. وفي حديث أنس لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، أشرقت أنوار النبي صلى الله عليه وسلم فيها فأضاء منها كل شيء، وكان ذلك يوم الاثنين 3 من شهر ربيع الأول. وهذه ذكرى تقتضي منا فعلا تحريكا للعاطف، محبة لله ورسوله، وتحريكا للعواطف أيضا للتضحية في سبيل الله والبذل والتقرب. فلا شك أنك عندما تذكر اليوم 17 من رمضان أنه في مثل هذا الوقت، وقت الضحى، كانت معركة بدر، وقامت بنصر الله أنصار دينه، وبيعت من الله النفوس النفائس، ستتحرك عاطفتك للتضحية والبذل في سبيل الله. كذلك مولد الرسول صلى الله عليه وسلم حدث مغير لمجرى التاريخ، من أهم أحداث البشرية إن لم يكن أهمها بالإطلاق. فهذا الحدث كبير، ومثله أيضا نزول الوحي عليه حدث كبير، بعثته كبير، هجرة حدث كبير، هذه الأحداث كبيرة، أيضا أحداث سارة حقيقة لا شك أنها تسر البشرية، حتى سرت غير المسلمين، بل الجمادات والبهائم كانت تحب صلى الله عليه وسلم. جبل أحد جبل يحبنا ونحن نحبه، ولا الجذع حنى عندما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يستند إليه في الخطبة، حتى سمعوا الحنين يتردد فيه كما يتردد البكاء في جوف الصبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعرف حجرا بمكة كنت إذا مررت حوله ألقى السلام. حجر كان إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم حوله يعرفه ويقول السلام عليكم ورحمة الله. وقد سبح الحصى في يمينه وجاء إلى شجرة فأمسك بغصن منها وقال انطلقي وأنا رسول الله، فانطلقت وراءه حتى ضمها إلى شجرة أخرى. فلما قضى حاجته صرفت فرجعت كل شجرة إلى مكانها. فمن ذلك متعلقا بالعاطفة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتوقيره ودراسة سيرته وسنته والإقبال على التضحية في دينه ونصرته، هذا لا إشكال فيه. لكن ليس هذا اليوم عيدا مثل عيد الأضحى وعيد الفطر، ولم يشرع فيه عبادة مخصوصة إلا الصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كان يصوم يوم الاثنين، فسئل عن ذلك فقال ذلك يوم ولدت فيه. فلذلك عبادة مخصوصة هي الصيام في يذنيني دائما لأنه يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا لله على هذه النعمة. اتخاذه سببا للمباحات كلباس الجديد أو المآكل والمشارب المخصوصة هذا مختلف فيه، بعض العلماء قال خرج فيه لأنه إظهار للسرور بنعمة الله، وبعضهم رأى أنه في ذلك تشبها بالأعياد فمنعه. ومن هذا الأمر أمر سهل، كثير من الناس يبالغ فيه ويطعن في المحتفل به ويسب ويشتم، وربما بدع أو فسق أو، وليس الحال كذلك، لا هو عيد ولا في عبادة مخصوصة سوى ما ذكرنا. والمباحات يمكن أن يلبس الإنسان الجديد في غير هذا، في غير الأعياد. من حرم لبس الجديد في غير الأعياد؟ قل حرم الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فلذلك لا تشدد في هذا الأمر، ولا يعتبر عيدا ولا يجعل له من العبادات المخصوصة ما جعل للأعياد، ولا يجعل عيدا أيضا. فنحن نعلم أن نزول الوحي عليه مناسبة سارة، وأن عرف نزل عليه فيه في الجمعة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي الصحيح أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى النبي إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لأنها نعمة عظيمة. قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إنا لنعرف ذلك اليوم، كان يوم جمعة وهو واقف بعرفة، ولكن لم نتخذ ذلك اليوم عيدا، وإنما نصوم يوم عرفة دائما من كل عام من لم يكن حاجا. فكذلك صيام يوم مولد صلى الله عليه وسلم شكرا لله على هذه النعمة وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدارسة سنته وسيرته، وأيضا ذكرى محبته بأهل كله بأوله وآخره حتى ذكرى وفاته، وهي أكبر مصيبة أصيبت بها البشرية كانت في هذا الشهر أيضا. والذين احتفلوا بذلك كثير من الناس قال أول ما ظهر الاحتفال بالمولد في أيام العبيديين، والعبيديون شيعة وقد جعلوا ذلك عيدا مثل الأعياد، وكانوا أهل بدعة، وكان ذلك في القرن الرابع من الهجرة. والقرون الثلاثة الأولى الوفيات لم يعرف فيها اتخاذ ذلك عيدا ولا جعلوا عبادات مخصوصة فيه سوى ما ذكر. السؤال عن الحديث عن طهارة الكلب، كيف نجمع بينه وبين نجاسة الكلاب وأن الملائكة لا تدخل بيته؟ فمن طهارة تنقسم إلى قسمين، إلى طهارة حسية ومعنوية. فالطهارة الحسية علتها عند كثير من أهل العلم هي الحياة، فالحي في أصله طاهر. عندنا في المذهب المالكي خليل رحمه الله لما عد الطاهرات الأحيان الطاهرة قال والحي، قال أحد الشراح ولو إبليس عليه لعنة الله. فسئل عن ذلك الشيخ محمد بن محمد سالم المجلسي رحمة الله عليه، قيل ما فائدة طهارة إبليس؟ قال من تحكك عليه بالصلاة لا تبطل صلاته. فالأصل أن الحياة علة للطهارة، لأن الشاة ما دامت حية طاهرة إجماعا، فإذا ماتت من غير ذكاة كانت نجسا إجماعا، فلذلك العلة تكون ملازمة في الثبوت ملازمة في الانتفاء. فالشاة ما دامت حية لا خلاف في طهارتها، وإذا ماتت من غير ذكاة لا خلاف في نجاستها. فبهذا قال الذين يرون أن الكلب طاهر في ذاته طهارة حسية، أما الطهارة المعنوية فغير طاهر كالكفار. كفار يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، لكن هذه النجاسة المعنوية وليست نجاسة حسية. ولذلك الكلب إذا ولغ في إناء أحد فقد جاء الأمر بغسل الإناء وجاء إحداهن بالتراب وجاء وعفروه الثامنة بالتراب. وهذا الحديث ذهب الحنفية فيه إلى أن الكلب نجس، لكن نجاسته غير مغلظة فهي مثل كل الأنجاس عندهم، فلا فرق بين نجاسته وبين نجاسة كل الأجناس الأخرى. فلذلك يرون أن نجاسة الكلب تطهر بثلاث غسلات منقيات كغيرها من الأنجاس. واستدلوا بأن أبا هريرة وهو راوي الحديث أفتى بذلك، والجمهور يجيبونهم فيقولون العبرة بما روى لا بما رأى. فأبو هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، وما رآه هو أنه أفتى أنه يغسل ثلاثا، هذا رأي منه هو، والعبرة بما روى لا بما رأى. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الكلب نجس وأن نجاسته مغلظة، قالوا لأنه إذا ولغ في الإناء أمرنا بغسله سبعا، إحداهن بالتراب، ولسانه أطهر من ذنبه، فلو غمس فيه ذنبه لكان أشد نجاسة، أطهر ما في لسانه، فيؤمر بغسله سبعا، إحداهن بالتراب، فكيف بذنبه؟ وذهب المالكية إلى طهارة الكلب وأن هذا الغسل تعبدي لا تعللي، ولذلك حددت سبع غسلات. والتتريب لم يره المالكية، لأن مالكا لم يرويه في الموطأ، ولأنه جاء فيه الاضطراب بين عفروه الثامنة بالتراب في حديث ابن مغفل، وبين إحداهن بالتراب أو أخراهن بالتراب أو أولاهن بالتراب أو أولى أخراهن بالتراب، هذا اضطراب في اللفظ، فعدل المالكية عن التتريب مطلقا ولم يروه. والحنابلة والشافعية يرون التتريب ويرون التسبيعة أي غسله سبعا، ويرون إحداهن بالتراب أولى من بقية الروايات، لأن أي اضطراب حصل في حديث الرواية التي في الصحيح تقضي على الاضطراب، وصحيح مسلم فيه إحداهن بالتراب، والرواية الأخرى إحداهن بالتراب عند أبي داود، أخراهن بالتراب عند الترمذي، أولاهن أو أخراهن بالتراب عند ابن حبان، وعفروه الثامنة بالتراب هذا في حديث عبد الله بن المغفل حديث أبي هريرة، لكن مالك رواه كما رواه البخاري في الصحيح، البخاري في الصحيح لم يذكر فيه التتريب، وإنما قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، وهذه هي رواية مالك في الموطأ ورواية البخاري في الصحيح. وبهذا القدر عمل المالكية، قالوا هذا القدر المتفق عليه، وتركوا ما سوى ذلك من الاضطراب. والمالكية دليلهم على طهارة الكلب حديث ابن عمر هذا في صحيح البخاري وسنن النسائي وغيرهما، أن الكلاب كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. ومن المعلوم أن الكلب إذا أقبل وأدبر لا بد أن يلهث، وإذا لهث لا بد أن يتطاير ريقه، ولو كان ذا نجسا لو أمر بتطهيره ومنعت الكلاب من دخول المساجد ولم تمنع في العهد النبوي. وعموما المسألة فيها خلاف والأمر فيه سهل، لكن من أطرف ما قيل فيه حتى نختم به بيتان ذكرهما المرزباني في معجم الأدباء، وهما فيه جاء أحد الموظفين ولي ولاية ولم يكن مدسرة، فجاء أحد الشعراء فقال قل للخسيس كبير ياشي لا تبل، تيه كل تيهك بالولاية والعمل، ما ازددت حين وليت إلا خسة، كالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل. الكلب إذا اغتسل ينجس البعيد منه لأنه ينتفض، فيتطاير النجس على كل ما حول، إذا كان يابسا لا ينجس إلا من خالطه، كالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل. ونقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفقنا الله.